قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. ومن الناس من غرته الدنيا فقال: النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة. وهذا محل التلبيس، فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة. ومعلوم أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من ألف جزء إلى أن ينقطع النفس. وإنما أراد من قال: النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، وهذا غرور الكفار. فأما ملابس المعاش مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار، ومن جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. ومن العساة من يغتر فيقول: إن الله كريم، وإنما نتكل على عفوه، وربما اغتروا بصلاح آبائهم. وقد قال العلماء: من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإسرار فهو مغرور. وليعلم أن الله تعالى مع ساعة رحمته شديد العقاب، وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم، وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنيا، وهو سبحانه قادر على إزالتها، ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف. فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. يوضح هذا أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي. والعجب أن القرن الأول عملوا وخافوا، ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا. أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟ ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى فلما تعب أولئك وكثر بقاؤهم؟ وهل ذم أهل الكتاب بقوله: وهل ذم أهل الكتاب بقوله: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إلا لمثل هذا الحال. وأما من اغتر بصلاح آبائه فهل يذكر قصة نوح عليه السلام؟ وأما من اغتر بصلاح آبائه فهل لا يذكر قصة نوح عليه السلام مع ابنه، وإبراهيم عليه السلام مع أبيه، ومحمد مع أمه صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى سائر النبيين؟ ويقرب من هذا الغرور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. معلوم أن الشيخ رحمه الله يتكلم عن المهلكات، يعني الأشياء التي تكون سببا لهلاك الإنسان وخسارته في الدنيا والآخرة. وسبق الكلام عن الكبر والعجب، ثم أتبعه بالغرور. ولا شك أن الغرور هو منبثق عن الكبر والعجب، بل لعل الذي يولد الكبر والعجب هو الغرور. حينما يغتر الإنسان بنفسه يتكون عنده ويترسب في نفسه العجب والكبر، فمولد الكبر والعجب والغرور. ولعل هذا هو السبب أن الشيخ لم يأتي بتعريف الغرور، وكان ينبغي أن يأتي بتعريف الغرور ويقدم بمقدمات تدل على معنى الغرور. ومن هنا يحسن أن يؤتى بتعريف للغرور. وبالأمس كنت مشغولا ولم آتي إلا متأخرا، وكان بودي لو رجعنا إلى بعض الكتب، ولعلكم ترجعون إن شاء الله ليكون لقاؤنا في الأسبوع القادم حتى نحصل على تعريف يقرب لنا المقصود من الغرور. فالشيخ لم يذكر شيئا في هذا، وإنما دخل في أقسام الناس في الغرور، وترجعون في هذا إلى كتب اللغة وإلى أدب الدنيا والدين. وقد يكون، وأنا ما رجعت، قد يكون في أصل كتاب الإحياء قد يكون في شيء فيه شيء من ذلك، فلعلكم تراجعون. سوف أراجع إن شاء الله لعلنا أن نعثر على تعريف المناسب للغرور، لأن هذا مما ينبغي النظر فيه والتأمل والبحث. وكذلك قد تجدون في غذاء الألباب شرح منظومة الأداب للسفاريني والأداب الشرعي للمفلح، وكذلك أيضا نزلة المجالس لابن عبد البر، فهذه تعتني بمثل هذا وتعتني بأدواء القلوب وتعتني ب... وقد تجدون في روضة العقلاء البستي، وكذلك صيد الخاطر لابن الجوزي. هذه الأمة الكتب تعتني بمثل هذا، فلعلكم تبحثون عن مثله. وكذلك إذا إن وجد وهو بعيد في التعريفات الجرجاني، وكذا كلية أبي البقاء الكفوي كليته مطبوعة، طبع طبعة جديدة، ممكن أن يكون فيها تعريف للغرور، فتراجعون مثل هذا إن شاء الله. وإن كان معنى الغرور ظاهر من حيث المقصود، لكن نحب أن نقف على مصطلحات أهل العلم، وإلا معناه فيما يتعارف الناس هو نوع من الخطأ في التقدير، لأن الإنسان يقدر تقديرا غلطا فيغتر ويصيبه، لأن الغرور والتغرير هو في تضليل. ولهذا التغرير في البيوع والتغرير في المعاملات هي إضلال، فأحد المتبايعين يضلل صاحبه أو يعامله معاملة أحدهما فيه يصيبه تضليل ويصيبه تعمية وتغطية، وقد تكون جهالة أيضا بسبب جهل أو نحو ذلك، وبسبب تغطية من الطرف الآخر. فالغرور فيه تضليل وفيه ضلال، ولهذا قال الله عز وجل في الدنيا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، بمعنى أنها تغر صاحبها. فقال كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته. قال ومن الناس من غرته الدنيا. تلاحظ أن الكلام كأنه متصل بما سبق، ولهذا عطفه بالواو، ولهذا قد يحتاج الأمر لمراجعة لو رجع الأصل الذي هو الإحياء. وإن كنت تستبعد أن يكون فيه سقط، لكن ابتداء وهو وقد سماه كتابا وعنون له بكتاب ثم يبتدئه بالواو، يعني بينما الواو تقتضي أنه مرتبط بما قبله، أما ارتباطه بما قبله فجلي وبين، لأن ما قبله كان عن الكبر والعجب، والكبر والعجب هي من مفرزات ومن مولدات الغرور. فالإنسان إذا أصابت نفسه غرور فإنه، أو إذا أصاب نفسه غرور فإنه لا شك تنبعث فيها سيئات الأخلاق، وبخاصة العجب والكبر. بينما لو عرف الإنسان حقيقة نفسه ما تكبر وما أصابه عجب. قال ومن الناس من غرته الدنيا. ف فقال النقد خير من النسيئة، والدنيا نقد والآخرة نسيئة. إذن هذه من مظاهر الغرور، وهذه من دلائل الغرور. فالذي يدل على أن الإنسان مغرور هو أنه فعلا يحاول أن أن أن أن أن طبعا هو يتكلم عن الفئات كلها، فئة الكفار وفئة العصاة، بل سوف يأتي بفئات دقيقة فيما يتعلق بالعلماء والأغنياء، وحتى العلماء يفصلون تفصيلا دقيقا. الصنف هذا هم الكفار، هم الذين يقولون النقد خير من النسيئة، ولا شك أن هذا غرور. ولهذا الكفار يتعلقون بالدنيا ويتمسكون بها تمسك من لا يعرف غيرها. ولهذا لو اعتقد الإنسان أنه ليس هناك إلا الحياة الدنيا فإنه سوف يبطش ويأكل وينهب ويظلم، لأنه لا يرى إلا هذه الحياة. أو أنه فعلا إيمانه بالآخرة ضعيف كإيمان بعض الكفار، كبعض الكفار اليهود والنصارى إيمانهم بالآخرة ضعيف، يصحبه غرور كبير. ولهذا هذه المقولة تنبع من أمثال هؤلاء الكفار الذين يقول النقد خير من النسيئة. طبعا النقد خير من النسيئة معروف أن هذه في المعاملات، أن الإنسان يبيع نقد ولا يبيع نسيئة ولا يبيع بأجل، وهذه قاعدة يعرفها التجار، أنه إذا حصلت مقارنة بين النقد والنسيئة فإنه النقد أفضل. ولهذا إذا كان في نسيئة يزيدون في الأجل، يزيدون في الثمن نتيجة التأخير، لأن الإنسان يريد الشيء الحاضر، فالحاضر أرخص لأن الناس ترغب فيه أكثر، ولأن شيء في يدك خير من شيء ليس في يدك. ولهذا فعلا النقد خير من النسيئة، هذه قاعدة تجارية معروفة. فبعض الناس يطبقها على حال تعامله في الدنيا وسلوكيات، يقول الدنيا النقد خير من النسيئة، فأنا أشبع من الدنيا والآخرة بعدين. ولا شك أن هذا غاية الغرور. قال فالدنيا نقد والآخرة نسيئة، وهذا محل التلبيس بل هو محل التفليس. فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة، إذا كان متساوي فنعم النقد خير من النسيئة، أما إذا كان أكثر فلا شك أن الناس تفضل النسيئة. لو أنك تقول هذه سعرها 50 ريال نقدا و200 ريال تأخير تسارع الناس التأخير، وبخاصة إذا كان هناك ضمانات للحصول على الحق فإنه فيفضل. والإنسان عادة لا ينتقل إلا للأفضل ولا يضحي إلا في أشياء معينة، أما إذا كانت مبايعة ومتاجرة فإن الإنسان أبدا يحرص أن يكون الربح بجانبه. فإن النقد لا يكون خيرا من النسيئة إلا إذا كان مثل النسيئة، ومعلوم أن ليس هناك مثلية بين الدنيا والآخرة. لماذا؟ قال إن أن عمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من 1000 جزء إلى أن ينقطع نفس، يعني ألف ألف ألف جزء جزء جزء أصغر، مهما انقطع نفسك وأنت صغير فهو الدنيا لا تساوي شيئا في مقابل الآخرة، لا في عمرها ولا في كميتها. فإذا كنت تعيش 60-70 سنة الآخرة إلى أبد الآباد إلى ما لا ينتهي، ما في مقارنة. فعمر الإنسان بالإضافة إلى مدة الآخرة ليس بجزء من 1000 جزء إلى أن ينقطع النفس، يعني مهما صغرت أصغر أصغر جزء فإن الدنيا أصغر من ذلك في مقابل الآخرة. وإنما أراد من قال النقد خير من النسيئة إذا كانت النسيئة مثل النقد، قال وهذا غرور الكفار. الكفار هم الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، هم الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا موت ونحي، ويقولون ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب، ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إلا خاسرون، أي يعيدكم أنكم إذا متم وكنتم تربوا أنكم هاي هات هيات لما توعد إن هي إلا حياتنا الدنيا. فهذه هي غرور الكفار، بل حتى قد يكون في وجود فئات الكفار غير المسلمين، في بعض فئات الكفار غير المسلمين من قد يؤمن بالآخرة لكنه ليس ذلك الإيمان الذي يجعله فعلا يعمل الآخرة. وإنما ومع الأسف يعني قد أحيانا يعني نقرأ في بعض المقالات أو بعض الصحف أو بعض الكتب المعاصرة خاصة بعض ضعاف الإيمان وبعض الذين غزتهم الأفكار الغربية والثقافات الغربية في بعض كلماتهم، تجد غرور بمعنى ضلال في فهمهم للدنيا وطبيعتها وفهم الآخرة، مما يدل على على على على فعل على هذا النوع من الغرور. حتى أني رأيت مرة مقابلة مع واحد من هؤلاء الذين انغمسوا في الضلال كثيرا، بل هو ممثل من الممثلين المشهورين، كنت أقرأ له مقابلة، كان يقول سئل يعني هو طبعا أصله كان نصرانيا ثم أسلم أو أظهر الإسلام، وله من يعني لا يعرف إلا بما يسمى بالفن والتمثيل وحياة حسب ما ذكرت تذكر وسائل حياة السوء في الغرب وفي غيره، لكنه سئل عن قيد الجنة والنار، قال لك هكذا بهذه العبارة أنا في الجنة، قال ليش؟ قال أنا ما عملت شيء غلط بهذا العبارة، أنا ما عملت شيء غلط، بينما هذا لا شك أن هذا غاية الغرور. فمن يزكي نفسه؟ طبعا هو جهل عنده، لأن حينما تعرف حياة مثل هؤلاء لا يكادون يعرفون الله طرفة عين، لا في صلاة ولا في غيرها، وإنما يقول أنا ما أسأت لأحد، أنا ما أسأت لأحد. فهذا نوع من الجهل وعدم معرفة الدنيا ولا معرفة الآخرة ولا معرفة طبيعة التكاليف الشرعية، مع أنه منتسب للإسلام. فكما قال الشيخ هذا يعني غرور الكفار ومن يشبه الكفار. فمراحل الغرور يعني تأتي إلى بعض الناس لقلة المحاسبة ولعدم معرفة مقابل الله عز وجل لا في رحمته ولا في عقابه. فالله سبحانه وتعالى يغار، والله سبحانه وتعالى وضع حدودا ووضع حرمات، ومن تعداها فإنه ظالم، الظالم عليه خطر كبير. ولكن مع الأسف أن كثيرا من الغارقين في الدنيا أصابهم هذا الغرور وقل فيهم هذا الفقه. قال فأما ملابسو المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة، إلا أن أمرهم أسهل من أمر الكفار من جهة أن أصل الإيمان يمنعهم من عقاب الأبد. فكان الشيخ يركز لا شك أن مظهر الغرور ومن أعظم مظاهر الغرور إيثار الدنيا، فإذا كان الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة فهذا غاية الغرور. طبعا إيثار الدنيا على الآخرة درجات كما سوف يذكر الشيخ. الرياء من إيثار الدنيا على الآخرة، الكبر، العجب، الطمع، الحسد، كل هذه أشياء. لماذا يحسد الإنسان ولماذا يحرص ولماذا يطمع؟ لأن ميزان الدنيا عنده أرجح، وإن كان هذه درجات. لماذا يغتاب؟ لماذا ينم؟ لماذا يقع في الموبقات؟ لماذا يقع في الحرام؟ لماذا يقع في الأخطاء يتعمدها؟ يعني هذه لماذا؟ لأنه فعلا كلما رجح ميزان الدنيا استسهل، وإذا ما رجح ميزان الآخرة كان أكثر محاسبة. فكلما زاد تعلقه بالدنيا كان هذا دليلا على غروره. ولهذا قال اعلموا أنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فهذه كلها من الأشياء التي تجلب الغفلة، تكاثر الأموال والأولاد، زينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث. هذا تصوير عجيب للدنيا. الأرض إذا أصابها الغيث ثم أنبتت، النبات ينمو ويزداد، لكنه يزداد إلى حد ثم لا شك أن الازدياد فيه نظرة ولا تزال نظرته تتحسن حتى يصل إلى حال الثمار، الإزهار ثم الثمار، هذه غاية الجمال وغاية الغاية لدى الناس. بعدها يرجع إلى أن يصبح هشيما تدره الرياح ومحصودا. هذه هي دائما يمثل الله عز وجل بالدنيا بهذا. لماذا؟ لأن حياة قصيرة تعرفها. إنما مثال حياة الدنيا كما نزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدره الرياح. واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما نزل الله من السماء، إنما مثل حياة الدنيا كما نزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. إنما مثل حياة الدنيا كما إن أنزل الله من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والآية الأخرى واضرب لهم مثل حياة الدنيا كما إن أنزلها من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. دائما يضرب بالزرع. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. دائما يضرب. لماذا؟ لأنه سريع، عمر قصير 3 أشهر 4 أشهر عمر الزرع. تستطيع أن تراه أرضا هامدة ثم تنبت ثم يصبح ينمو ولا يزال يتحسن، قد امتلأ بالماء وامتلأ بالحياة وامتلأ بالخضرة والنضارة ثم لا يزال يزف ثم يثبت وينتهي. الحياة كذلك، يعني مهما كان عندك من مال ومن ماء ومن أولاد ومن جاه ومن هذه كلها تنتهي نهايتها كما ينتهي للزرع، وفيها تفاخر وتكاثر وزينة لكن كلها إلى أمد. يعني تصور في أنك قد وضعت حيوانا في قفص يجري ثم ينتهي، ليس له أي مدى، مداه في هذا القفص، أنت مداك في هذه الدنيا تجري إلى إلى إلى إلى إلى أجل مسمى. ومن هنا يأتي الغرور بالدنيا. فإذا كنت لا ترى إلى الدنيا أصابك الغرور. أما إذا كنت تعرف الآخرة ومؤمن بها حقا ومؤمن بوعد الله ووعيده ومؤمن أنك موقوف بين يدي الله عز وجل اختلفت نظرتك اختلافا كبيرا. ولهذا أكثر أخص خصائص المؤمن أنهم يؤمنون بالغيب وبالآخرة هم يوقنون. فبقدر إيمانك بالآخرة وإيمانك بغيب الله عز وجل الذي وعد بجنته وصراطه وناره وفردوسه وحسابه وميزانه وعرصات القيامة، بقدر ما يكون إيمانك تكون نظرتك للدنيا. ولهذا كلما رأيت مغرورا فتخاف عليه. فإذا الحرص والطمع والغيبة والنميمة والحسد والعجب والكبر والتعالي على الناس كلها نتيجة فعل أن الإنسان عنده نوع من الركون إلى الدنيا. ولهذا إذا كثير الإنسان يرجع نفسه بالمحاسبة، إذا رجع إلى نفسه بالمحاسبة قلت هذه الدائرة، قل هذا الذي قد غطاه فلا يزال في انحسار. إذا كان قويا لمن بالآخر انحسر عنده الغل، وينحسر عنده الحسد، وينحسر عنده الحرص، وينحسر عنده الطمع، وهكذا. طبعا هذا كما قلنا لا يلغي الأسباب ولا يلغي العمل ولا يأخذ فيما يحتاجه في الدنيا، لكن دائما تأكدوا يا إخواني أن الحديث هو عن أمور القلب. الغرور نابع عن قلب. مدى تعلقك بالدنيا تعلق قلبي تكون آثار سلوكك، مدى تعلقك بالآخرة تعلقا صادقا تكون آثار السلوك الأخروية. هذا ميزان لا يتخلف. فمظاهر غرورك بالدنيا الحسد وكل الموبقات وسيء الأخلاق والمعاصي، هذه كلها دليل على نوع من الغرور في الاغترار بالدنيا. وكلما كنت مستمسك بالأخلاق الفاضلة حافظا حقوق إخوانك حافظا ربك وحق ربك احفظ الله يحفظك، يدل على أنك لم تغتر أو أن دائرة الغرور عندك صغيرة. فقال فأما ملابس المعاصي مع سلامة عقائدهم فإنهم قد شاركوا الكفار في هذا الغرور، لأنهم آثروا الدنيا على الآخرة. فإتيان المعاصي دليل على إيثار الدنيا، لأن المعاصي محرمات، وكون الإنسان يقترف ويجترئ ويجترح السيئات دليل على نوع من الركون للدنيا. وكلما اجتهد الإنسان في البعد عن المحرمات وعن المعاصي، سواء ما كان فيها من معاصي القلوب ومعاصي اللسان ومعاصي الجوارح سائر الجوارح، يدل على قوة إيمانه بالآخرة وإيثاره الآخرة على الدنيا. قال: إلا أن أمرها المعاصي أسهل من أمر الكفار من جهة أن أصل الإيمان يمنعه من عقاب الأبد، ولكن ومع هذا لا يغتر الإنسان، لا يغتر، لأن المعاصي بريد الكفر قطعا، المعاصي بريد الكفر، لا يزال الإنسان في المعاصي ويرتكب ويرتكب حتى أنه يكاد أن يكفر بالله ولا يكتر لا بآخرة ولا برب ولا بربوبية ولا بعبادة ولا ب... فالإنسان لا يعتمد على مثل هذا، وإنما يكون شديد المحاسبة لنفسه. وإن كان لا شك هذا يأخذ الإنسان حتى يكون قريب الرجع، لأن الإنسان يكون بين الرجع وبين الخوف كما سوف يذكر الشيخ. قال: ومن العصاة من يغتر فيقول إن الله كريم وإنما نتكل على عفوه وربما اغتروا بصلاح آبائه. وهذه لا شك أنها تحتاج إلى وقفة، بل وقفات. ولعلكم تلاحظون هذا في كثير من أهل الدنيا، والذين فعلا يحسون بأنفسهم أنهم قد وقعوا في موبقات ومعاصي. وأحيانا بعض المنتسبين للثقافة والفكر وإلى الذين يعني وبعض المقصرين يقول إن الله كريم وإن الله غفور رحيم، بل من الكلمات المعهودة وهي كلمة حق لكن استعمالها مشكل، إذا سألته أو نبهته أو أمرته بمعروف أو نهيته عن منكر قال: التقوى ها هنا، خاصة بعض المعاصي الظاهرة حلق اللحى وإطالة الثياب، لأن الإسلام مظاهر، الإسلام كما أنه عقيدة ومظهر، وهذه من أخص خصائص الإسلام أنه مظهر ومخبر، وجعل المظهر دليلا على المخبر لأمرين: أولا ليحاسب الإنسان نفسه، والأمر الثاني لأن الإسلام دين حياة، فلما كان دين حياة لابد أن يظهر هذا على المسالك. فمن هنا جاءت الشعائر الظاهرة، شعائر الإسلام الظاهرة كثيرة، الأذان، لماذا يشرع الأذان؟ كان ممكن يترك الناس يعني لقلوبهم مدى خوف من الله، وتكون الصلاة مجرد أو يعني مجرد دعاء أو مجرد الإنسان يرتبط بربه، ومع الأسف أن هذا هو نوع الدين الذي يعرفه المفكرون الآن والمنتسبين للفكر والثقافة بخاصة الكفار والغرب، ومع الأسف أن هذا انتقل إلى بعض من غزاهم الغزو الفكري. يقول: يا أخي أنتم مشدين أنفسكم، معقدين على أنفسكم، معقدين أنفسكم، الدين سلامة قلب والدين ارتباط بالله، ما دم أنتم تتمسكون بالقشور حتى لدرجة أنه يتجرأ ويسميها قشورا، هذه قشور ومظاهر، إنما العمدة على القلب، لا يهمك واحد مطول لحيته ولا مقصر ثوبه، والله أعلم داخله، نعم الله أعلم داخله صحيح، لكن هذا مطلوب شرعا، مطلوب شرعا، لأنه فعلا لابد أن يظهر في الإسلام، ليظهر في الناس مظاهر الإسلام. ولهذا جاءت الأذان، صلاة الجماعة، بل حتى الصدقة علنا، الحج عندما تحتشد الملايين في الحج، الإسلام أراد هذا الشعار العظيم ولا يقريه ولا يقانته، لماذا فعلا حشد الناس وحشر في هذا المكان ليوم معلوم يصلون بالملايين يجتمعون وكلهم يبكي وكلهم ولا ليس له أي علاقة بالرياء. بل حتى قضية الأمر معروف أنها على المنكر ما هي إلا مراقبة سلوك الناس الطاهر. ولهذا المعصية المستترة لا تضر إلا صاحبها. كل أمة معافى إلا المجاهرين. فإذا جاهروا ولم يجدوا من يردعهم أما العقاب الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وهذه فهوم يجب أن تتقرر ويجب أن يعرف حقيقة الإسلام وحقيقة أثر المعاصي وطبيعة التكاليف الشرعية فيما يتعلق بالمظاهر صلاة الجماعة وأداء الصلوات تلاوة القرآن حتى الصيام. الصيام في موعد محدود لجميع المسلمين. كان بالإمكان أن يترك الأمر لكل أحد يصوم على كيفه ولا لكن الناس تصوم في يوم معلوم وتفطر في يوم معلوم عن بصيام مجتمع وإفطار مجتمع بل حتى الناس كما تعلمون حتى بعضهم يفطروا في المساجد ولا يقال لنا إن هذه كلها دوافع الرياء. لا أمور ظاهرة مطلوبة شرعا وحينئذ ترجع المحاسبة على القلب. كما أن هناك عبادات صحيح سرية ويكثر الإنسان صلاة الليل صيام النوافل الأوراد الأذكار صلح القلب الحقيقي الخلو من الغل والحسد والحرص الأعمال القلبية كما ذكرنا في أكثر مناسبة. هذه طبيعة الإسلام مظاهر عقيدة تنبع عنها مظاهر وتظهر آثار العقيدة في سلوك الناس وصلاحهم. ولهذا بعض أعمال الكفار الصالحة والحسنة مقبولة شرعا ومطلوبة كالأمانة وحفظ الوقت والقيام بالأعمال وحفظ معاملات الناس واحترام الناس وتقدير لكل ذي قدر وإعطاء كل ذي حق حقه بمنتهى العدل ومنتهى الإنصاف. هذه من من من من أظهر مبادئ الشرع وإن كان يأخذ بها الكفار لكن لا تنفع الكفار مع فساد عقائدهم تنفعهم في الدنيا. ولهذا تصلح أحوالهم في أمور دنياهم لماذا؟ لأن هذه من الأسباب الصلاح. العدل بكل بمفهومه الشامل من أظهر أسباب الصلاح بل ما قامت السماوات والأرض إلا على العدل. فإذا أقام الكفار العدل جاءهم من الخير في الدنيا بقدر ما عدلوا. طبعا لا شك أن عدل العقيدة أهم العقائد أهم صور العدل. ولهذا الذين كفروا بربهم يعدلون يعني ينحرفون فما أقاموا العدل في حق الله عز وجل لكن قد يقيمون العدل في أمور دنياهم. فلهم من الحسنات في الدنيا ولهم من صلاح استقامة أمور دنياهم بقدر ما أقاموا من العدل. وهذا شيء معروف وهذا أيضا من واقعية الإسلام ومن الدلائل على صلاحيته والدلائل على أنه حق من عند الله عز وجل. وكل ذلك مدون في أصول الإسلام الكتاب والسنة. الاغترار بالدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة إيثارا بحيث يكون فيه ذلك الانحراف كما قلنا من الحرص والطمع والتنافس غير الشريف والحسد والغل هذه كلها دليل ومضاح. ومن عصاة من يغترف يقول إن الله كريم كما قلنا. فإذا ما سألته قال التقوى هنا صحيح لكن ما أين مظاهر التقوى؟ بل يعني لا مانع أن نقف عند هذا طويل لأنه مهم ويحتاج التركيز عليه كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم أورد قوله التقوى هنا ما المناسبة؟ المناسبة في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحاسدوا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا. وأشار لصدر ثم قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم يعني المسلم حرام دمه وماله وعرضه. بالله عليكم إذا تأملتم هذا الحديث كله يتكلم عن الأمور القلبية تقواها، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنجشوا. النجش طبعا تحاسد واضح انه قلبي، لا تدابر واضح، لا تباغض واضح لان اثر بغض. لماذا؟ كلها القلب هو مجمع الضغائن، مجمع القلوب، مجمع الاحقاد، مجمع البغض، مجمع البغضاء. قد بدت البغضة من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر، لان البغضاء في الصدور اكثر. لكن النجش، النجش امر مخفي. ما هو النجش؟ هو ان تزيد في السلع من لا يريد شراءها، واقفين في الحراج وصاحبك تعرف انه صاحب بضاعة عشرة كنت 20، الناس ما تعرف ان مقصودك انك ما تبغى تشتري، انما ترفع السعر من اجل صاحبك، اليس هذا امر قلبي؟ الناس ما تعرف انك رفعتها لا لا لا لا لا، لان الواقفين في الحراج ما يعرفون العلاقة بينك وبين هذا صاحب البضاعة. لا تناجشوا، اذن قضايا قلبية. وقال المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. الاحتقار والخذلان والظلم ايضا قلبية، لان الاحتقار واضح قلبي، والخذلان كذلك. الخذلان الحقيقي، صاحبك وقف في مأزق وانت قادر على ان تنصره ثم لا تنصره، قد تجامله وتقول والله يا اخي انا معك وكذا وكذا، انت كذاب، لأنك فعلا قادر على نصره ثم لا تنصره، لأن أخاك أحيانا قد لا يعرف أنك قادر على نصره، قد تعتذر اعتذارات واهية وأنت قادر. فمن هنا جاءت القضايا القلبية. وكونوا عباد الله إخوانا، التقوى ها هنا، لأن كل هذه القضايا فعلا مصدرها القلب. فإذا كان قلبك سليما لم تحسد ولم تبغض ولم تدابر ولم تقم بالنجش ولم تقم بالاحتقار ولم تقم بالخذلان ولم تقم بالظلم، لو كان هذا التقوى. أما تقول التقوى هو أنت تأكل السحت، تأكل الرشوة، تؤخر معاملات الناس، وأنت هذه سلوكية ظاهرة، أين التقوى؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم يعني المسلم حرام، التقوى هنا. ثم قال كل المسلم يعني المسلم حرام، تمه وماله وعرضه، وأنت أكلت أموال الناس بالباطل كله، إذا أين التقوى؟ فهذه فهم خاطئة وفقه منكوس. ومن العصاة من يغتر فيقول إن الله كريم وإنما نتكل على عفوه، وربما اغتروا بصلاح آبائهم. وهذا كان الشيخ ركز عليها لأنها بمشكلة كبيرة يمكن في عهده، ولهذا أشار عليها في الجلسة الماضية بالأمس حينما تكلم عن عجب. وقد قال العلماء، يعني هذه موازين جميلة ويحسن أن تفقهوها، من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإصرار فهو مغرور. هذه من أجمل القواعد ومن أجمل الموازين التي تختبر بها نفسك. أنت ترجو رحمة الله، بالله عليك إذا كنت ترجو ولم تطلب، هل هذا رجاء أو هي أماني؟ إنسان يرجو أن يربح في السوق، تتحدث أنت وأخوك في المجلس جالسون وأظهر مظهر والله أنا أرجو إن شاء الله أن يربح. إذا كان يرجو أن يربح وأنت تعلم أنه ليس له بضاعة في السوق ولم يقب ولم يتحرك، هل هذا اسم رجاء؟ لا يكون رجاء إلا إذا ذهب السوق وبسط ما عنده وقدم وأخذ نقدا أو نسيئة أو قدم بضاعة، هذا. فمن رجا طلب. فإذا كنت ترجو رحمة الله من غير طلب، هل هذا رجاء؟ هذه أماني، كما في الحديث الكيس، من دان نفس حسبها وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأمان. هذه أماني، وأماني مفاليس، وهي رؤوس أموال المفاليس. من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه. إذا كنت تخاف عقاب الله وتخاف النار تهرب منها، أما أنك تقتحم فيها بهذه الموبقات التي ترتكب من الغيبة والنميمة والحسد وكلمات الباطل والربا والرشوة والخمر والزنا وتقول الله غفور رحيم. من رجا شيئا طلبه، ومن خاف شيئا هرب منه، ومن رجا الغفران مع الإصرار يعني على المعاصي فهو مغرور. ممكن أن نأخذ من هذا تعريف الغرور، وهو كلام جميل. من رجا الغفران مع الإصرار فهو مغرور. أما إذا أخطأ الإنسان ثم تاب وكان دائما يحاسب نفسه، والكيس من دان نفسه وحاسبها، هذا يرجى له خير. أما أنك مصر على المعاصي وترجو رحمة الله، هذا غفلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للمصرين، ويل للمصرين. ويقول سبحانه: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما الرجاء الغفران مع الإصرار فهذا غرور. قال: وليعلم أن الله مع سعة رحمته شديد العقاب. وهذا صحيح، وهذا هو السير المتوازن. إذا كنت تعلم أن الله غفور رحيم وهذا حق، فاعلم أيضا أنه شديد العقاب، فكن بين هذا وهذا. كما ترجو رحمة الله تخشى عقابه، أما أن ترجو رحمته وتأمن عقابه فهذا غرور. وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم. قضى بمعنى أنه شديد العقاب، ومن شدة عقابه مع أنه غني سبحانه وتعالى، ولكن الحدود لابد أن تلتزم، والأحكام لابد أن يؤخذ بها. وقضى بتخليد الكفار في النار مع أنه غني عن تعذيبهم. وقد قضى بتخليد الكفار في النار مع أنه لا يضره كفرهم. وقد سلط الأمراض والمحن على خلق من عباده في الدنيا، وهو سبحانه مقادر على إزالتها. إذن له الحكم كله سبحانه وتعالى، فلماذا تأمن العقاب وقد سلط ما سلط مع أنه غني سبحانه وتعالى؟ مما يدل على الإنسان يخاف. ثم خوفنا من عقابه فكيف لا نخاف؟ إذا كنا مؤمنين حقا، فكما أخبرنا أنه غفور رحيم أخبرنا نفسه العقاب، فعلينا كما أن نؤمن بهذا. ولماذا لا نؤمن بهذا؟ حذرنا خوفنا من عقابه فلماذا لا نخاف أو كيف لا نخاف؟ نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. اثنين، ودائما سلوك القرآن وأسلوب القرآن هو أنه ترغيب وترهيب. إذا ذكر أحوال هؤلاء ذكر أحوال هؤلاء، لأنه يريدك أن تسير الحالة الوسط. لا تأمن تدخل في الأمن مكر الله، ولا تكون تدخل في القنوط من روح الله، لا هذا ولا هذا. يدعون ربهم خوفا وطمعا، ويدعوننا رغبا ورهبا. فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل. الخوف صوت دافع، والرجاء حاد قائد. الرجاء حاد يحدو ويدعو، والخوف صوت يدفعك إلى الخير. فالخوف والرجاء سائقان يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. أيضا هذا جميل، هذه قاعدة ممكن بمجموعها. الأول يقول: من رجا الغفران مع الإصرار غرور، رحمك الله، وما لا يبعث على العمل فهو غرور. وهذا جميل حقيقة، موازين يحسن أن تقف عندها. إذا كان ما عندك بعث على العمل، مجرد أشياء أماني، فهذا غرور. فالشيء المفيد والشيء الحق الذي يبعثك على العمل. إذا كان مجرد ولهذا كثير يا أخواني من الناس إذا تحدث معك تحدث عن مثاليات، قد يكون من الوعاظ، قد يكون من الدعاء، قد يكون حتى من أهل الدنيا، قد يكون مثلا من موظفين أو من كبار المديرين إلى آخره، تجي تحدث لكن يتحدث من غير عمل. يعني أشياء لا تبعث على العمل. الذي لا يبعث على العمل غرور. وكثير من الناس يحسن الحديث، يتكلم عما ينبغي في معاملة الناس وما ينبغي كذا وكذا، وأن الإنسان يأتي من في أول الدوام، وبينما هو آخر من يؤخر، أول من يتأخر عن الدوام. إذن أي شيء لا يبعث على العمل فهو غرور، وهذه مفهوم دقيق وقاعدة جميلة. طبعا حينما أقول ذلك أريدك أن تحاسب نفسك، لا أن تطبق على آخرين. هذا الشيء لا تطبق على فعل آخرين، لا، اهتم بنفسك، اشتغل بعيب نفسك. فانظر هل هذا يبعثك على العمل؟ إن كان يبعثك على العمل فأنت بخير. أما مجرد أشياء وأحاديث وتتكلم فيها بينما أنت لا تعمل، هذا غرور، حقيقة غرور. حال إنسان يتحدث مع أولادي أو مع أهله أو يتحدث مع أصدقائي أشياء مثاليات، إما مواعظ وإما مسالك تربوية وإلا مسالك عملية مسالك سلوكية. أحيانا بعض الآباء يتحدث مع أولادي في شؤون التجارة وينبغي كذا كذا، بينما لا يطبق شيء، هذا غرور، هذا غرور. ولهذا يقول الشيخ، هذا طبعا في أمور الدنيا، كذا أمور الآخرة، الذي لا يبعث على العمل فهو غرور. فالرجاء وخوف يبعثان على العمل، وما لا يبعث على العمل تكون راجي ولا تعمل أو خائف ولا تعمل، هذا غرور. وما لا يبعث على العمل فهو غرور. يوضح هذا أن رجاء، وهذا جميل أيضا، أن رجاء أكثر الخلق يحملهم على البطالة وإيثار المعاصي. إذن هذا رجاء لم يبعثهم على العمل، وإنما بعثهم عن بطالة وعلى الاعتماد على الاتكال على ما يعرفونه من رحمة الله عز وجل، لكنهم نسوا أن الله شديد العقاب. والعجب أن القرن الأول وهم الأسوة المثل والذين مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم عملوا وخافوا، ثم أهل هذا الزمان آمنوا مع التقصير واطمأنوا، مع أنهم مقصرون آمنون، وأولئك مع أنهم يعملون خائفون. فرق بين هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال. أولئك يعملون وهم خائفون، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. ثم أهل هذا الزمان أمنوا مع التقصير واطمأنوا، أتراهم عرفوا من كرم الله تعالى ما لم يعرف الأنبياء والصالحون؟ الأنبياء والصالحون هم الأسوة، هم الذين كانوا يعملون، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الله لعلك باخع نفسك ألا يكون المؤمنين، من شدة قيامه بالدعوة وامتثال لأمر الله عز وجل بأن ينذر الناس. ولو كان هذا الأمر يدرك بالمنى فلما تعب أولئك وكثر بكاؤهم. كل ذلك ينبهك الشيخ على فعل ما ينبغي أن تنظره في سير الأولين. فلماذا ينقل لنا في أعمال الصالحين وصيام الصائمين وتعبد المتعبدين وصلاة المصلين وصدقات المتصدقين والبكاء وتقطيع الليل تسبيحا وقرآنا؟ لماذا؟ ولو كان هذا الأمر يدرك بالأمان، يعني بالمنى والرجاء الخالي عن العمل، فلما تعب أولئك وكثروا بكاؤهم؟ وهل ذم أهل الكتاب بقوله: يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا إلا لمثل هذا الحال؟ يأخذون عرض الأدنى أن يكون الحرام، يكون الباطل، يأخذون عرض هذا الأدنى أهل الكتاب ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. قال: وأما من يطر بصلاح آبائه، كما قال الشيخ، وربما يطر بصلاح آبائهم، فالعلاج في ذلك فليذكر قصة نوح. قال الله عز وجل في ابنه: إنه ليس من أهلك، معناه ابن نوح، بل حتى حرص نوح على أن يشفع، فقال: إن ابني من أهلي وإنما عندك الحق وأنت أحكم. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وكذلك إبراهيم عليه السلام مع أبيه اجتهد إبراهيم أن يهتدي أبوه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، يا أبت إني قد جاءني العلم، يا أبت لعبد الشيطان، يا أبت إني أخاف من سكر عذاب الرحمن. واجتهد، وقال إبراهيم لأبيه: آزر أتخذ أصنام آلهة إلى آخر، اجتهد. ومع هذا ما قال: سأستغفر لك ربي ثم نهي. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعد وعده، ولم يقبل له استغفاره، ومع أنه أبو إبراهيم ولم ينفعه نسبه. ومحمد مع أمه صلى الله عليه وآله وسلم على سائر النبيين، حتى أنه نهي أن يستغفر لها وأذن له بزيارتها إلى آخره. ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، فلم تنفع القرابة مع عدم صلاح العمل. ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي، إلا أن معاصيهم أكثر وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق أو ترجح وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهام ويكون قد تناول من الغصب أضعف ذلك، ولعل الذي تصدق به من المغصوب ويتكل على تلك الصدقة، وما هو إلا كمن وضع درهما في كفه وألفا في لا في كفة نعم في كفة، كمن وضع درهما في كفة وألفا في أخرى ثم رجع أن يرجح الدرهم بألف، أظن كفة ما يكفيه على كفة ها؟ كفة عندك نقطتين على الهاء، في نقطتين على الهاء في كفة، على كفة أقرب يعني. وما هو إلا كمن وضع درهما في كفة وألفا في أخرى ثم رجع أن يرجح ثم رجع أن يرجح الدرهم بألف. ومنهم من يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، وسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته ولا يحاسب نفسه على سيئاته ولا يتفقد ذنوبه، كالذي يستغفر الله ويسبحه 100 مرة في اليوم ثم يظل طول نهاره يغتاب المسلمين ويتكلم بما لا يرضي، فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنهي عنه. وهذا أيضا كلام جميل، ونقطة أخرى وهي تتعلق بالموازنة. بعض الناس فعلا يعرف لنفسه أن عنده حسنات، لكن لا ينبغي أن يغتر بما يقدم الحسنات، وإنما ينبغي أن يكون صادقا للمحاسبة لنفسه. هذه الأشياء التي قدمها كم يقابلها من سيئات؟ فالشيخ يقول: ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي، إلا أن معاصيهم أكثر وهم يظنون أن حسناتهم ترجح، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك. طبعا الغصب الظاهر هذا ظاهر، والربا الظاهر ظاهر، لكن في بعض الأشياء صور غصب أحيانا فعل الإنسان يتساهل فيها، تطفيف المكيال والميزان والذرع والعد والأشياء، كثير من التعاملات هي الإنسان يحس إلى حد ما أنه أخطأ لكن يتقالها، يكون في عقار مكتب عقار مثلا كم يغش من الناس، هو يذهب يصلي ويذهب يتصدق ولعله يسبح ويهلل ولعله يتصدق، لكن يجب الإنسان فعلا يكون دقيق في محاسبة نفسه، كم غش في في في في في في معاملته مع الناس، كم أخر معاملات الناس، هذه قضية ما هي سهلة، بل حقوق الناس أشد، فضائل أعمال طيبة لكن المحرمات أشد، ولا شك أيضا الحسنات تذهبن السيئات، هذا أيضا وهذا من نعمة الله، الحسنات تذهبن السيئات، لكن ينبغي أن تكون شديد على نفسك، ما هي الحسنات التي قدمتها وكم السيئات التي قدمتها، أيهما أرجى؟ أكل أموال الناس بالباطل، الغيبة هذه من كبائر الذنوب منصوص عليها في كتاب الله، يعني أنا فعلا لو وقف الزمن التدخين والغيبة، التدخين ظاهر الناس تدخن وقد تنصحوا كذا لكن يدخن ولا شك أن معصية ظاهرة، لكن كم من الصالحين يقع في الغيبة وهو ما يدخن، حتى غير الصالحين كم من الناس تقع في الغيبة، أنا الغيبة كبيرة من كبائر الذنوب بالإجماع، والتدخين يكون صغيرة إذا لم يصر الإنسان وإذا أصر هو على خطر، لكن هل تقارب بين الغيبة والتدخين؟ إذا فعلا رأيت طلبة العلم والصلحاء والدعاء والقضاء والمحسوبون على فعلا الذين هم قدوة أسوة، خيبة ونميمة وأشياء وشايات للكبراء والأمراء والولاة ويلقي الكلمة وهو يريد أن يقع في عرض أخيه أو أن يزل أخوه أو أن ينبه من بيدهم الرأي أو أثر حتى يجني على صاحبه، أشياء غير منظورة هذه لعل أن تكون حالقة من حالقات الدين، فإن فساد ذات البين الحالقة، فساد ذات البين. كم الإنسان عمل أعمال تفسد ذات البين أشد من التدخين وأشد من غيره، ولكن لا نقل من المعاصي. ليس هناك معصية قليلة مع الإصرار نسأل الله السلامة، لكن أريد أن الإنسان فعلا يحاسب نفسه حقيقة، تنبيها لما قال الشيخ. ويقرب من هذا الغرور غرور أقوام لهم طاعات ومعاصي، إلا أن معاصيهم أكثر. طبعا أكثر لو حاسبوها بجد لوجدوا أن أكثر، فعليهم أن يرجعوا وينظروا في الكفتين، وهم يظنون أن حسناتهم ترجع، فترى الواحد منهم يتصدق بدرهم ويكون قد تناول من الغصب أضعاف ذلك، ولعل الذي تصدق به أيضا من المغصوب، ما هو بعد من الطيب تصدق المغصوب، ويتكل على تلك الصدقة، وما هو إلا كمن وضع درهما في كفة وألفا في أخرى ثم رجى أن يرجع الدرهم بالكفة. هذا سفه، تحط درهم ألفا تقول يمكن يرجع. هذا تمثيل جميل من الشيخ، بمعنى ينبغي الإنسان يحاسب نفسه حسابا كحساب الغني الشحيح، كيف يحاسب على الدرهم والدينار. قال ومنهم أن يظن أن طاعاته أكثر من معاصيه، والسبب ذلك أنه يحفظ عدد حسناته ولا يحاسب نفسه على سيئات. بعض الناس فعلا قد يكون الحمد لله على خير وصلاح، يعني بمعنى له أورات، لعله أن يجلس من طلوع من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ويورد، وإذا أوى إلى فراشه أورد وتجده، لكن هذا لا يكفي، عليه أن يكون شديد المحاسبة. يمكنه وقع في الغيبة والنميمة. الغيبة هذه حالقة، الغيبة صعبة، إن كان فيه ما تقول أو لم يكن فيه ما تقول كله غيبة، إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. قضية خطيرة، وهذه من أشد الأدواء، فضلا عن كما قلنا النميمة، فضلا كما قلنا من الوشايات ومحاولة الإيقاع بالناس والحسد والغل. الحسد يأكل الحسنات، الحسد يأكل الحسنات. وإن كان أكثر من الذكر وهذا خير والحسن من السيئات، لكن أيضا عليك أن تكون صادق في المحاسبة، وإلا لا شك أن هذا خير، لكن ما السيئات التي مبتلى بها أنت، ما هي؟ اقلع عنها. كالذي يستغفر الله ويسبحه 100 مرة في اليوم ثم يظل طول نهاره يغتاب المسلمين. الشيخ نبه للغيبة لأنها فعلا أكثر ما يقع في الناس، وأكثر لا يكاد يسلم من أحد في كل عصر وفي كل مصر نسأل الله السلامة. ويتكلم بما لا يرضي، يعني كلامه لا يحفظ لسانه، ويسبح صحيح لكن كم وقع في الحرام، قد يسب الدين، قد يسب ويشتم، وقد يأتي باستهزاءات، يأتي بأشياء، يسخر بالعلماء، يسخر بالدين، بالشعائر الإسلام، بولاة الأمور، كل هذا لا يجوز، كله لا يجوز، ويتكلم، بل عليه أن يستحل مثل هذا نسأل الله، وهذا أشد وأشد. ويتكلم بما لا يرضي، فهو ينظر في فضائل التسبيح والاستغفار ولا ينظر في عقوبة الغيبة والكلام المنيع. الشيخ طبعا كما قلنا هذا تمثيل، والأمور أوسع من ذلك، أنت كم لك من الأعمال، وكم ارتبطت حقوق الناس بك، إذا كنت موظف، إذا كنت في قطاع خاص، إذا كنت في تجارة، إذا كنت في أعمال، في نجارة، في حرفة، كم حقوق الناس، حقوق صاحب العمل، حقوق رب العمل، حقوق الذي تعمل عنده، كم تحفظ وكم تضيع، تصلي الصلوات طيب وتسبح، لكن كم أكلت حقوق الناس، كم غششت، كم اقتطعت من الوقت، كم أشياء بخست الناس أشياء في أوقاتهم، في أموالهم، في أعراضهم، أشياء كثيرة كثيرة جدا. طبعا هذا لا يعني الإنسان كما قلنا يدخل في دائرة الياس، إنما يكون صادقا في المحاسبة. إذا أتيت بحسنات حاول نشوف كم أتيت بالسيئات، وعادة المحاسب يحاول يزيد في الجانب الآخر حتى يرجع. فالباب جميل والحديث عنه طويل، وطبعا سأتي تفاصيل إن شاء الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.